سبحانه وتعالى أن يلهمنا شكرها. منبركم لهذا المساء يتعلق بموضوع له أهميته بالنسبة للمسلم، وهكذا عودنا منبر الخميس. الموضوع اليوم يتعلق بموضوع تربوي له أهمية، موضوع تزكوي كذلك، يتعلق بشرط من شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل، يتعلق بتزكية هذه النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنه موضوع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، موضوع توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهو المنفرد سبحانه وتعالى بالخلق، وهو المنفرد بالرزق، وهو المنفرد بالتدبير، فهو المفرد كذلك بالعبادة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. إن هذا الإخلاص يطوي مسافات شاسعة ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فبالإخلاص تقبل الأعمال عند الله عز وجل، فالله لا يقبل أعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. لذلك فإن علينا أن ننا عناية باستحضار الإخلاص لله عز وجل في كل أمر نتقرب به إليه سبحانه وتعالى. وقبل أن نحيل الكلمة إلى فضيلة شيخنا حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه، ندعو قارئنا أو أحد قرائنا الحسن ليقرأ لنا من آيات الله ما تيسر. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. Yeah.